إنما أعتق بهذا القدر. لكن في قول إن شاء الله سيأتي في العتق أن بعض العلماء يقول يسري ويستسعى العبد، يعني يقال له اعمل وناخذ قيمة بقيته من كده ومن سعيه وعمله، وهذا أصح. نعم. سيأتينا تارك الصلاة لا صح تمليكه ولا يجوز التبرع له ولا تجوز مساعدته، والواجب إعدامه حتى يتوب، إن تاب وإلا وجب إعدامه. ولحمل تصدق وجوده قبلها، وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفز، ولا تصح لملك وبهيمة وميت، فإن وصى لحين وميت يعلم موته يعلم موته فالكل حي، وإن جهل فالنصف، وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردى فله التسع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الذي تصح الوصية له؟ غير الوالد. إيه نعم، من غير الوالد. إيه لكن من هو الذي تصح الوصية؟ يعني من هو الذي يكون أهلا لأن يوصى له؟ لو أوصى إنسان أوصى لشاة، إنسان أجنبي لا والد، ليس والد. إيه ما هو الضابط؟ يعني ما له ذكر ضابط. إيش قال باب الموصى له؟ ثم قال اقرأ. لا لا لا تقرأ من الكتاب. أما حفظ؟ ليس ما حفظ. إيه طيب. نعم. من تصح شيخ تملكه؟ من يصح تملكه كذا؟ طيب صح، كل من يصح تملكه تصح الوصية له. طيب يا محبوب، أوصى لكافر ذمي، نعم تصح لأن الذمية يصح تملكه. طيب أوصى الأخ، أوصى للفرس، ليش؟ هنا لفرس، لماذا؟ لأن الفرس لا يملك. طيب أوصى لحمام عبد الله، إذن جميع البهائم لا يصح الوصية لها. طيب يا هداية الله، أوصى لجبريل، لماذا؟ متأكد؟ وش تقولون؟ صحيح. طيب أوصى لجني، لا صح، لماذا؟ ما يصح تملكه الجن اصلا، والجن ما يصح تملكه. نعم، ليس من الانس وليس يصح تملكه. اليس الرسول قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه اوفر ما يكون لحما؟ نعم صحيح، ولكن وقال ان الروث علف لبهائمهم ها، لكن لا يصح الوسيله. لماذا؟ لا يصح تملكه، يصح لكن لا سبيل إلى الوصول إليه. صح، لا سبيل للوصول إليه، وله يصح تملكه. ولهذا قال العلماء يقبل قولهم إنما في أيديهم ملك لهم. لو تخاصم جني وإنسي وقال الإنسي هذا اللي بدل الجني لي، فقال الجني هو لي، نقول للإنسي إيش؟ أقم بينة، وإلا فهو له. إيه نعم. طيب إذا أوصى لعبده بشيء خالد أين إذا أوصى لعبده بشيء هل تصح الوصية أو لا؟ نعم تصح. ها؟ تصح مطلقا أو ما حضرت؟ حاضر لكنك غير حاضر. نعم أي ملكه ملكه يملكه كله مطلقا. ها طيب من جهة الله ها مطلقا كل أي شيء مشاع. كيف أي شيء مشاع؟ تناقض هذا. كالثلث إذا كان لعبده هي أوصى لعبده هل تصح الوصية لعبده بشيء أو لا؟ نعم إذا كان شيء مشاع سواء كان مشاع أو غير مشاع. غير مشاع ما وش غير مشاع مثل إيش؟ مثل يحدد يعني يقول لك ألف ريال. إيه وش تقولون يا جماعة؟ صح إذا أوصى بمشاع من ماله كثلث وربع وخمس صح وإلا بأن أوصى بمئة ريال أو بهذه السيارة أو بهذا البيت فإنه لا يصح. طيب ما وجه التفريق يا خالد؟ أن المشاع أنه إذا أوصى بالمشاع يكون داخل العبد في يكون عبد داخلا فيه نعم يكون كأنه أعطت بقدر هذا الجزء. نعم وأما المعين هو أنه لا يملك أصلا والمال يكون لسائله أو الورثة. ولو أنه ملك لكان ملك للورثة فعادت الوصية إلى الورثة. طيب يا أحمد أوصى لعبد زيد بشيء مطلقا ولو بالثلث ولو بالثلث لأنه مباشرة يكون ملكي لغير الله. صحيح ولو بالثلث. طيب قال المؤلف رحمه الله وتصح بحمل تحقق وجوده قبلها هذا قرأناها. نعم طيب تصح الوصية بحمل تحقق وجوده قبلها مثال ذلك رجل عنده بعير حامل فقال ما في بطن هذه البعير إذا مت فهو لفلان فالوصية صحيح لكن بشرط أن نتيقن أن في بطنها حملا أما إذا لم يكن في بطنها حمل فلا تصح الوصية. كيف تصح في حمل لا يوجد؟ وكذلك لو كان له أمة حامل فقال ما في بطن أمتي فهو لفلان بعد موتي يصح ولكن يقول المؤلف لا بد أن نتحقق وجوده قبل الوصية. وكيف نتحقق؟ بالنسبة لحمل الأمة نتحقق ذلك بأن تلده قبل ستة أشهر ويعيش أن تلده قبل ستة أشهر ويعيش لأنه لا يمكن للحمل أن يعيش إذا ولد قبل ستة أشهر فإذا وضعته قبل تمام ستة أشهر من الوصية وعاش علمنا أنه موجود حين الوصية فصحت الوصية به. كذلك للحمل لو قال ما في بطن فلانة فله بعد موتي مئة ريال هذا أوصى لإيش؟ للحمل فالوصية صحيحة بشرط أن يكون موجوداً حين إيش؟ حين الوصية بأن تلده قبل تمام ستة شهور من الوصية. قال وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفد. نعم

الخيل المعدة للجهاد صرف الوصية يعتبر صرفا للجهاد في سبيل الله. الصرف لإبل الصدقة مثلا صرف للفقراء ينتفعون بها، فبدل من أن نبيع بعيرا لنعلف البقية نأخذ هذه الوصية ونعلفها الجميع، وتبقى البعير التي كانت بصدد أن تباع من أجل إعلاف البقية. طيب وميت أو انتهى؟ نعم. ها؟ لا بالوقت الحاضر يمكن، يمكن نعمل بالأشعة، فإذا قالوا إنه يقينا موجود عملنا به. نعم. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، هذا ما ينفذ إلا ما إلا على قدر قيمة الحج فقط، والباقي بإجازة الورثة. نعم. نعم. فالحج بلغ أكثر من 1000 أو الحج بألف بلغ أكثر من 6، ماذا يكون؟ يعني يتنفذ هذه الوصية إذا أوصى أن يحج عنه بألف ولم يقل حج، وقلنا يصرف منه حج بعد أخرى حتى ينفذ. لا، إذا زاد ما زاد عن الثلث فهو بإجازة الورثة، هذا شيء قاعدة ما يحتاج، ما يحتاج نأتي بها في كل مسألة. ما زاد على الثلث مهما كان فإنه يحتاج إلى إذن الورثة. هذا الحج أيضا ذكرنا هذا وقلنا أن المسألة فيها 3 احتمالات. نعم. ولا تصح لملك وبهيمة وميت، فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، وإن جهل فالنصف، وإن وصى بماله للديه وأجنبي فردى فله الكسر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الوصية: ولا تصح لملك وبهيمة إلى آخر. نأخذ بعض النقاش فيما لو وصى أن يحج عنه بألف أو حج بألف، فهل بينهما فرق؟ نعم. ما حضرت؟ لو وصى أن يحج عنه بألف، لو إذا كانت الحجة 100 مثلاً يحج عنه 10 مرات، أوصى أن يحج عنه بألف وآخر أوصى أن يحج عنه حجة بألف، هل بينهما فرق أو لا؟ لا فرق. فالأولى لو إذا كان الحج، الأولى ما هي؟ إذا قال أوصى أن يحج عنه بألف. نعم. إذا كان الحج أقل من 1000 كان 100 يحج عنه 10 مرات، أو إذا كان 200 يحج عنه 5 مرات. في الأول، لأن نقول هذا مثال، الحكم في الأول يحج عنه حجة بعد أخرى حتى ينفذ. طيب، حتى ينفذ الألف، هذه واحد. الثاني يحج عنه حجة واحدة فقط. حجة واحدة فقط. طيب إذا كانت الحجة بأقل من 1000 في الثانية، ما يمكن ترد في الأولى. فيها تفصيل، صح؟ ما ترد في الأولى. الثانية فيها تفصيل، إذا كان أوصى لواحد معين فتذهب له، أما إذا أطلق إذا أوصى به لواحد بها بالألف لواحد معين فما فضل فهو له، هذا ما نراه، والمذهب ما فضل للورثة. طيب، والقسم الثاني إذا أطلق قال يحج عني حجة بألف ولم يخص فلان، يحج عن حجة بما تكون والباقي يرد إلى الورثة، فصار على هذا المذهب أن الباقي يرد إلى الورثة سواء عين الموصى له أم لا. والصحيح أنه إن عين الموصى له فالباقي له، وإلا فالباقي للورثة. طيب، رجل أوصى